عليك ويغني ويقول يا حبيبي غايب فيك طول الغياب وانا على بابه نتسنى شو سنين وعيني حلفة ما تنام وتغفى شوقها لعيونك ما له حدود والنار الجايدة فيا ما تخفى غير لما ليا DJ Mark.